حال ما يتذكر ويخرج من الحرم ويخلع الملابس ويتزر بالإزار ويحلق أو يقصر ثم لا شيء عليه. أما إن كان متعمدا قاصدا ذلك فإن عليه فدية اللباس. نعم. يقول: كيف نربي ونزرع في أبنائنا عقيدة السلف الصالح في بلد مذهبه الرسمي مذهب الخوارج ويقول علمائه بخلق القرآن؟ لا شك أن فيكم في نفس ذلك البلد من هم على مذهب أهل السنة والجماعة. دعوا أولادكم يدرسون في المدارس الرسمية ودرسوهم فيما يتعلق بالعقيدة وما يتبعها في منازلكم فيتحقق لهم بإذن الله ما تحقق لكم يا آباءهم. يقول السائل: والدنا في نهاية شهر المحرم يقوم بذبح ثور أحمر اللون ويتم الذبح قبل غروب الشمس، ويشترط في هذه العملية أن يكون الثور أحمر اللون، فما حكم هذا الفعل في كل عام؟ هل هذا موروث من بني إسرائيل الذين سألوا ما لونها؟ لا شك أن هذه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ صحيح: وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا شك أن هذا ضلال. لم أجد مسكنا فأعطاني أخي مسكنا أقيم فيه بصفة مؤقتة، وأعرف أن المسكن بني من مال حرام، فما حكمي أنا وهل يلحقني شيء؟ لك انتفاعك بالسكنة وعلى كاسب الحرام وزر كسبه. نعم. يقول: هل يجوز اقتناء ألعاب بلاستيكية بأشكال حيوانية للأطفال؟ هل يجوز اقتناء ألعاب بلاستيكية بأشكال حيوانية للأطفال؟ لا، هذه محرمة لأنها ليست صورة خيال، وإنما هذه مجسمات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويؤتى بالمصورين فيقال لهم: أحيوا ما صنعتم، يحفظ ما صورتم، وهم لا يستطيعون، وإنما ذلك للتبكيت. وفي لفظ: من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ بها الروح وليس بفاعل. هذه من المحرمات، سواء كان ذلك عن طريق الصياغة من حديد أو غيره، أو عن طريق النحت للحجارة أو النجارة، أو كان عن طريق الأصباغ يرسم صبغة، فكل ذلك من المحرمات. نعم. وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. يقول: أملك مبلغ $100,000 واقترضت $100,000 أخرى وتاجرت بها وربحت $50,000، يعني أصبح عندي $250,000، هل أرد الدين قبل إخراج الزكاة أم أخرج الزكاة أولا ثم أسدد ما علي؟ بل أرد الدين ليبقى عندك 150 فزكها. يقول: هل تجوز الصدقة على الكافر وما هي الضوابط في ذلك، وأنا أعيش في الصين لفترة مؤقتة ويوجد فقراء؟ يجوز إعطاء الكافر الصدقة إذا لم تجد مسلمين محتاجين، ولعلك بإعطائك الصدقة تشعره أن الذي يحملك على ذلك دينك الذي يأمرك بالإحسان إلى الخلق إلى العباد، حتى تكون بما تصنع تقوم بالدعوة إلى الله. نعم. هل يجوز لي أن أشتري البضائع المقلدة دون أن أصنعها أو أن أطلب تصنيعها، مع العلم أنني إذا بعتها للزبون أخبره بأنها مقلدة وليست أصلية، وأنا أملك في محلي الصنف الأصلي والمقلد وكل بسعره؟ لا بأس بذلك إذا كنت تخبر المشتري أن هذه أصلية وتلك مقلدة فلا حرج، أما إذا أعطيته يظنها من الأصليات وهي دون ذلك فهذا من الغش. نعم. هل يجوز الطواف سواء للعمرة أو للنافلة أثناء خطبة الجمعة؟ أما إذا كان مسافر وقدم وأحب أن يطوف فإنه يجوز له، لكن ليست له جمعة. لأن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. واللائق لمن كان في عند هذا البيت عند إرادة الخطيب الخطبة أن يبقى مستمعا لما يلقى، وإذا أراد أن يطوف طاف بعد ذلك. نعم. هل تحنيك الطفل بعد ولادته خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم يجوز لنا فعله لأطفالنا وإن كان غير خاص؟ كأنك لا تعرف أن هذا يصنعه الناس من قديما وحديثا. تحنيك الأطفال أمر مشترك تعرفه النساء معرفة دقيقة وجيدة، لو سألت النساء لأخبرنك. يقول أنا من دولة عربية ومتزوج وعندي 8 أبناء تحت 15 من العمر، وأريد أن أذهب للجهاد في سبيل الله في فلسطين أو العراق، فأيهما أولى، أن أبقى مع أبنائي أو أذهب للجهاد؟ ابق مع أولادك وأحسن تربيتهم وعلمهم وأغنهم بفضل الله عن غيرهم عن غيرك، ولا تذهب للجهاد في العراق ولا في فلسطين. ليس الفلسطينيين يتفقون فيما بينهم، لربما لو اتفقوا اتفاقا جيدا جليا لانحلت كثير من مشاكلهم، فنسأل الله أن يهديهم على الحق، كما نسأله جل وعلا العراق أن يكون الأمر بأيدي أهل الحق والهدى، إنه على كل شيء قدير. يقول عندي 2 متزوجتين إحداهن مريضة وهما فقيرتان، هل يجوز لي أن أعطيهن من زكاة مالي أو لأزواجهما؟ نفقتهن إذا كان أزواجهن أو زوجهما غير قادرين تجب عليك نفقتهما، فلا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة. الزكاة للفقراء المحتاجين، ومن له أب يقدر الإنفاق عليه لا تحل له الزكاة. إحدى الهيئات تبيع قطع أراضي بالتقسيط بثمن معلوم لأجل معلوم، لكنها تشترط في العقد زيادة مالية في حالة التأخر عن سداد أي قسط في موعده، فهل إذا نويت عدم تأخير أي قسط يجوز لي الشراء بتلك الطريقة؟ لا، هذا دخول برضا في عقد يؤول إلى الربا فلا يجوز. يقول: ما صحة حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب؟ أنا لا أعرف في هذا النص، لكن لا شك أن لزوم الاستغفار فيه خير عظيم، والله جل وعلا في الكتاب في القرآن الكريم في أكثر من موضع ذكر آثاره، وكما أشرت إليه مرة في مرة مضت من قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أي أن الاستغفار كما هو طلب مغفرة الذنوب فيه خير عظيم. عمر رضي الله عنه أرضاه الخليفة الراشد ثاني أفضل هذه الأمة بعد رسولها، استغاث فكان استغاثته فكاد تكون كلها استغفارا، فلما قيل له قال: لقد دعيت بمجاديف السماء. أي أن الاستغفار من أعظم أسباب كسب. يقول: أمي أدت فريضة الحج منذ أكثر من 20 سنة وقد نسيت أن تقصر من شعرها، فماذا عليها الآن؟ اذبحوا ذبيحة لفقراء الحرم إذا كنتم واثقا من حصول هذا وتكفي إن شاء الله. نعم. يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالخضر أو بعبد القادر الجيلاني وغيره من الصالحين؟ سبحان الله، تساويها الخضر والصالحين محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال توسلوا بأحد من الخلق، فلا يجوز لأحد أن يسأل الله بأحد من خلقه. يقول المولى جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول مفسرون إن الله لم يقل لمحمد فقل لهم إني قريب، بل وجه لهم الخبر بأنه قريب لئلا يجعلوا بينهم وبينه سبحانه وتعالى واسطة في دعاء في أدعيتهم. فلا يجوز التوسل لأحد من الخلق، والخضر ليس أفضل من الأنبياء، لا شك أنه من عباد الله الصالحين وأعطاه الله علم، ولا شك أنه قد مات، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة من الليالي: أرأيتم ليلتكم هذا؟ إنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد، أي من كان حيا في تلك اللحظة لا يتجاوز 100 سنة، مع أنه والله أعلم الراجح أنه ميت في زمن قديم. من جاء وعد العمرة هل يجوز له الخروج إلى التنعيم ويحرم من جديد ليؤدي عمرة أخرى عن نفسه أو أحدا من أقربائه؟ أنا أنصحه ألا يخرج، ولا سيما في هذا الوقت، ليترك الخروج ما دام يعتمر على ما في العمرة ما فيها من شك. نعم. يقول: في بلادنا يتم بيع الطحين للمخابز بسعر مدعوم من الدولة، هل يجوز لصاحب المخبز أن يبيع الطحين في الأسواق لأن سعره مضاعف جدا؟ هل تأذن الدولة بذلك؟ إن كانت تأذن جاس، وإذا كانت إنما تبيعه على الخبازين ليخبزوه للناس فإنه لا يحل للمشتري أن يبيعه على الناس فيما يسمى بالسوق السوداء. نعم. هل صحيح أن الحجر الأسود من الجنة؟ لا، لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما هي صيغة الاستغفار والتوبة لله تعالى؟ هذا أمر سهل ولله الحمد، ما على الإنسان إلا أن يقول أستغفر الله، والتوبة يقول أتوب إلى الله. هذه من الألفاظ الحلوة السهلة السمحة التي تشتمل على الخير العظيم. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يطوف طواف الوداع ليلا ثم ينام في مكة ويغادر صباحا؟ لا يجب للعمرة وداع، لكن من طاف في الحج في الليل ثم نام ليسافر في الصباح فإنه لم يتحقق بشأنه أن آخر عهد له طواف الوداع. يقول: من شك في عدد أشواط الطواف 6 أو 7 ماذا عليه؟ عليه أن يبني على اليقين بأن يجعلها 6 ثم يأتي ب7. يقول: جاء في الحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له، وأنا أصليهما إذا أحسست أني أذنبت ذنبا. سؤالي: هل لي أن أجمع هذه 2 ركعتين مع الراتبة مثلما أجمع تحية المسجد؟ وهل من شروط التوبة النصوح أن أصلي 2 ركعتين؟ ليس من شروط التوبة النصوح أن تصلي 2 ركعتين، ولكن حديث من توضأ مثل وضوء هذا وصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا إلا غفر الله له، فهل تستطيع أنك لا تفكر بشيء من أمور الدنيا؟ وأما جمعهما لا تبخل نفسك، صل الراتبة وصل 2 ركعتين لتين تريد أن تحفظ نفسك عن التفكير في شيء من أمر الدنيا فيها. يقول: أريد البقاء في المملكة لطلب العلم، لكن إذا بقيت ثم عدت إلى بلدي يقومون بسجني ويأخذون جواز سفري، فبماذا تنصحونني؟ إذا كنت تستطيع أن تطيل البقاء في المملكة عسى فرج يأتي به الله، وعسى أمور تتحول في بلدك إلى خير، فافعل. يقول: هل يجوز أن أرافق أم زوجتي لتؤدي العمرة وأمسك بيدها وألقنها الأدعية لأنها امرأة مسنة وتحتاج إلى المرافق؟ أنت محرم لها، فأم الزوجة زوج ابنتها محرم من محارمها، فلا حرج. يقول: رجل ماتت أمه وهو عاق لها، ويؤم قوم وهم له كارهون مع وجود من هو أقرأ منه للقرآن، هل تصح الصلاة خلفه؟ الصلاة تصح خلفه إذا لم يكن فيه شرك أكبر، وإذا أمكن أن يستبدل بغيره ما دامت في هذه حاله فهو الأفضل للجماعة. يقول: إذا كنت أصلي ومر من أمامي شخص حاولت منعه لكنه لم يمتنع، ما حكم صلاتي؟ صلاتك إن شاء الله صحيحة، والذي يمر من بين يدي المصلي وهو يجد ممر غير ذلك فإنه آثم وإثمه كبير، والمصلي مأمور بمنعه، والموضع الذي يمنعه من المرور فيه هو ما بين موقفه وموضع سجوده، وأما إذا كان وراء ذلك فلا علاقة له. نعم. يقول: إذا بتر شيء من جسد ابن آدم هل يغسل ويصلى عليه أم ماذا؟ إذا بتر؟ نعم. لا، إنما اللي يغسل الإنسان إذا مات ميت معتادة أو بقتل إن لم يقتل ردة عن الإسلام، فالمرتد لا يصلى عليه. يقول: جدتي أمي أرضعتني، فهل يجوز أن أتزوج من ابنة خالتي أخت أمي؟ آخر صلاة ما دامت أن ما دام أن جدتك أرضعتك، إن كانت أرضعتك الرضاع المحرم 5 مرات تمتص من الثدي ثم تطلق الثدي وتعود عليه 5 مرات ولو في مجلس، فأنت ابن جدتك، وبالتالي تكون أخا لأمك وأخواتها، فتكون خالا لبنات الخالات، فلا يحل لك. تقول: ما فضل تقبيل الحجر وما فضل المسح على الركن اليماني، وهل النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا أعلم حديثا صحيحا يشعر بأن النظر إليها مجرد نظر عبادة. وأما تقبيل الحجر فلا شك أنه عمل صالح مشروع، إذا كان المرء يطوف أو طاف وصلى الركعتين وعاد، لكن لا يصح له أن يزاحم الناس ويتأذى ويذيعهم بتقبيله. امرأة ستتزوج إن شاء الله، لكن والدها وأقاربها من أعمام جميعهم متوفون، فهل يجوز أن تكون الأم بمثابة الولي في عقد النكاح؟ لا، ليس للنساء شأن في ولاية النكاح، وإنما ولاية النكاح لعصبة المرأة. لو كان ابن عم غير قريب لكنه أقرب من غيره فهو ولي أمرها. نعم. يقول: هل يجوز في يوم الجمعة السفر إلى مسجد خارج بلدي للعلم والموعظة التي يلقيها الإمام؟ لا شيء في ذلك، ما دام أنك تضمن إدراك الجمعة فلا بأس. نعم. هل قول الشهادتين عند النوم من أذكار النوم؟ أذكار النوم هي ذكر الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا عمل صالح. نعم. لكن ليس من أذكار النوم. نعم. يقول: حديث إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هل يدخل في هذا ثمن بيع الحمار؟ هذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم في شحوم الميتة، وكان قال: لعن الله اليهود، فلما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنه. إن الله إذا حرم شيء، إذا حرم أكل شيء لذاته حرم ثمنه الذي يريد أن يحتال على أكله. وأما بيع الحمار والبغل فلا حرج في بيعه ولو كان لحمه لا يحل. نعم. أعاني من وسوسة شيطانية غريبة جدا حتى في صلاتي، فما هو العلاج؟ الإكثار من ذكر الله جل وعلا بصوت تسمعه ويسمعه من حولك، فإن الشيطان لا يألف المكان الذي يذكر الله فيه ذكرا حيا يسمع. نعم. هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم لاستماع المحاضرات؟ لا، لا تدخل الحرم، وإنما تستمع بالمكبرات خارج المسجد. نعم. أمي لها ابن عاق فحلفت ألا تدخل بيته إلا للضرورة، ثم أقسمت ألا يدخل ابنها بيتها العاق، فلم تدخل بيته فدخلت البيت للضرورة، أو الابن العاق دخل بيتها، فماذا عليها؟ عليها أن تكفر كفارة يمين وتترك هذا اليمين، فإن هذا مما يعين على العقوق ويساعد على القطيعة. نعم. متى نأتي بدعاء صلاة الاستخارة، هل قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد الصلاة، يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بالدعاء المعروف. نعم. هل يجب أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية وإذا كان الناس لا يفهمونها؟ هو لابد أن تشتمل على آيات، الآيات تذكر باللغة العربية تقرأ، لا يجوز ترجمتها لفظا، وإلا فالمقصود بالخطبة وعظ الناس وإرشادهم، فإذا كانوا لا يعرفون شيئا من اللغة العربية تلقى الموعظة باللغة التي يعرفونها، إن أمكن أن تلقى بلغة العرب وتترجم لهم ليجتمع لهم سماع اللفظ العربي ثم سماع معاني تلك الألفاظ فحسن. ما حكم رفع اليدين وتقبيلها عند وبعد الدعاء؟ تقبيلها لا أصل له، أن يقبل الإنسان يدي نفسه لا أصل له، ومسحها للدعاء لم يأتي حديث صحيح فيه، وإنما جاء الحديث التعويذ أن ينفث في يديه ثم يمسح ما أراد مسحه في الرقية. تقول السائلة: تجلس في الصلاة بدون وقوف لأنها تشكو من ألم في ظهرها، فما الحكم؟ إذا كان يشق عليها الوقوف فتكون داخلة في حكم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فلا حرج إن شاء الله. هل الحناء في نهار رمضان يفطر؟ لا يفطر. وما حكم تذوق الأكل بالنسبة للمرأة في نهار رمضان أيضا دون بلعه؟ إذا كانت تتذوقه ولا تمتلع ما يبقى في فمها من أثر التذوق فلا بأس بذلك. ما حكم الوشم وكيف التصرف فيه؟ الوشم حرام، والنبي لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، ومن كان فيه وشم إن كان إزالة ذلك الوشم متيسرا أزاله، وإن كان لا يتيسر إلا بجراحة ويخشى يستغفر الله ويتوب. امرأة تشتغل في مزرعة وحينما يحين وقت الصلاة تصلي في أي مكان، فهل ذلك جائز؟ نعم جائز. نساء المزارعين اللواتي يشتغلن في زروع أزواجهن وزروعهن لا تلزم الواحد أن تأتي إلى المنزل لتصلي ثم تعود، المهم أن تصلي في مكان طاهر وأن يكون عليها اللباس الساتر في الصلاة. امرأة في طريقها إلى العمرة قتلت حشرة صغيرة وهي عبارة عن نملة ثم تذكرت أنها في إحرام، هل عليها شيء؟ إن شاء الله لا شيء عليها. ما حكم وجود الصحف والمجلات داخل المنزل وعليها صور؟ لا شك أن هذه من البلايا، لكن هذه الصور لعلها ليست مما استعمل فيه الرسم، وإنما سقطت الصورة فيما يتعلق بحبس الظل ومثال ذلك، فأرجو أن أمرها أخف إن شاء الله. عندي مكتبة أبيع فيها رسومات للأطفال وألعاب نارية، هل كسبي فيه شبهة؟ ما أدري الرسومات هذه هل هي تصوير مرسوم بالقلم والريشة، فهو لا يحل، وما بقية الأشياء فلا بأس. يقول: عند أدائي للعمرة مع أسرتي بدأت من الحجر ولم أتنبه، وعندما تقدمت أدركت أنني أخطأت فرفعت يدي عند الحجر الأسود وبدأت الطواف، هل علي شيء؟ ما دام استأنفت فلا بأس إن شاء الله عليك. نعم. ما معنى حديث قل آمنت بالله ثم استقم، وكيف تكون الاستقامة؟ لعلك حضرت الدرس هذا يوم قلنا كان موضع درسنا، قل آمنت هذا باللفظ، واستقم أي حقق الإيمان الذي هو أداء العبادات من نوافل وواجبات واجتناب المحرمات والمكروهات. رجل عليه دين ورجل آخر أهداه عمرة، فما الحكم؟ هل عمرته صحيحة وعليه دين؟ نعم يجوز، ما دامت مكنه أحد من الاعتمار فلا حرج عليه في ذلك. يقول: كنت حاجا العام الماضي فنسيت أن أذبح الهدي، فماذا يلزمني؟ يلزمك أن تقضيه، لأنه صار دينا في ذمتك، ولا يكون جاء حاله كحاله لو ذبحته في عامك الذي حججت فيه، لكنه دين في الذمة عليك أن تفعله. نعم، ما دمت قادرا ماليا. نعم. امرأة في الخمسين من عمرها انقطعت عنها الدورة منذ 5 سنوات وحضرت للعمرة وجاءها نزيف منذ 3 أيام وستغادر مكة، هل عليها طواف وداع؟ لا وداع عليها إن شاء الله ولا بأس. نعم. يقول سماحة الشيخ، هل يجوز أن أطوف 7 أشواط حول الكعبة وأهدي الثواب لأحد أقربائي من الأموات بنية العمرة؟ أطوف أنت وادعو لمن تريد أن تنفعه، فالدعاء مشروع بنص القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وأما بذل الثواب أو الطواف عن أحد وأمثال ذلك فهو محل شك وخلاف، وأنا أرى أن الأعمال لا تهدى. يقول